فمن المواضيع التي اعتنت بها سورة النساء كما ذكرنا في أولها وكما ظهر معنا في غير موطن من آياتها أنها اعتنت بيخص الزوجين ويخص الأزواج، ولذا سميت سورة النساء. وحال الرجل مع زوجه إما على وفاق وإما على فراق أي طلاق، وإما على نزاع، وإما أن يقع بينهما من المشاكل ومن الأمور ما تكون الزوجة به ناشزة وتخرج به الزوجة عن طاعة الزوج. وبينت سورة النساء هذه الصور الثلاثة أو هذه الحالات الثلاثة. ومن بين الآيات التي بينت ذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة وأحضرت الأنفس الشحة. ما إعراض الشحة؟ مفعول به، فكأن الشحة أحضر للنفس. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير: يخبر تعالى مشرعا من حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر أو أن يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، بشرط أن لا يعرضها لفتنة وأن لا يضيعها وأن لا يهملها. قد ورد في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلا يجوز للرجل أن إن وقع بينه وبين زوجه شيء أن يضيعها ولا أن يهملها في الكسوة والطعام، ولا يجوز له أن يعرضها للفتنة أن لا يعفها وهكذا، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال الله تعالى: والصلح خير، أي الصلح بينهما خير من الفرق، لو تواطأ لو اتفقا على شيء، كل يأخذ عن نفسه على نفسه، هو يأخذ عن نفسه شيء، هي تأخذ عن نفسه شيء، يقع الوفاق بإذن الله. والمطلوب من الإنسان أن يعلم أن الكمال لله، وأن المرأة مخلوق وفيها نقص، ونقصها أظهر من نقص الرجل. ولا يجوز إن اكتشف الرجل أو إن وجد الرجل خطأ في زوجه أن يهمل سائر الخيرات التي عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. والحياة تكون على الستر في هذه الحياة، وأكثر عامل لاستقرار الأسرة والحفظ الزوجة أن يحترم الرجل أهلها وأن تحترم المرأة أهله. فالزواج ليست علاقة بين رجل وامرأة، الزواج علاقة بين أسرتين، مصاهرة، الزواج مصاهرة. فالصغير يراعي مشاعر الكبير ويحترم الكبير، ولذا قد تقع نفرة من الزوجة وقد يمسكها الرجل ويعيش معها في ستر. لماذا؟ من باب وضع الأشياء في أماكنها. والشرع لما جاء للناس وأراد منهم الكمال لم يهمل نقصهم، وإنما راعى نقصهم. ولذا لو وقعت نوع من نفور بين الرجل والزوجة واتفقا على أشياء تصلح الحال، فالصلح خير من الفرق. الصلح مع ضياع الحقوق خير، أو مع فوات بعض الحقوق، الصلح مع فوات بعض الحقوق خير من الفرق. والصلح خير أي من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بن زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك وأبقاها على ذلك. وهذا المراد تعليم أمته وليس المراد الإساءة لها، وكانت عاقلة، فأمرها أن تبقى معه وحتى تبقى زوجته يوم القيامة، وفي هذا العمل تضمن الجنة. روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية فإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير. قال ابن عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. رواه الترمذي. وقال حسن غريب في الصحيحين عن عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري عن عائشة نحوه. وروى البخاري عن عائشة الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول اجعل من شأني في حل فنزلت هذه الآية. وقوله تعالى والصلح خير أي صلحها على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال الله تعالى والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. الطلاق الأصل فيه أنه بغيض لكن قد تتعين حالات لا يجوز للرجل أن يمسك زوجته ولسيما إن أفسدت عليه فراشه فقد يتعين عليه الطلاق. أما الأصل في الطلاق أنه بغيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول وكسرها طلاقها المرأة إن طلقت كسرت وكسرها طلاقها. وقوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن كأمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجازيكم عليه أوفر الجزاء. إن تصبر وتقسم وتبقى على القاعدة وعلى العدل وأن تعامل الأمور على أحسن حال فكما قال الله عز وجل هنا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله يخبر هذا وبالتالي الله يجازيكم عليه خيرا يجازيكم عليه أوفر الجزاء.